السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذه القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب سخاوة النفس. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. قول جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، هذا مثال رفيع لسخاء النبي صلى الله عليه وسلم وبذله، وذلك لكمال سخاء نفسه، فلا يسأل صلى الله عليه وسلم عن شيء فيقول لا. والمراد بقول جابر رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، أي أنه لا يمتنع من العطاء، كأن يقول قائل: احملني يا رسول الله، فلا يقول لا أحملك، لكنه صلى الله عليه وسلم قد يقولها اعتذارا عند عدم التمكن من العطاء، كنحو قول الله تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فهنا قال لا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقلها امتناعا عن العطاء، وإنما قالها اعتذارا عن عدم تمكن من العطاء. وفرق بين أن يقول القائل لا أحملك وبين قوله لا أجد ما أحملك، فالأول امتناع عن العطاء، والثاني اعتذار عن عدم التمكن من العطاء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده فإنه يعد، كما تقدم في قصة أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وإذا تيسر أعطاه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال: أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، يثني بهذا على سخاء خالته عائشة رضي الله عنها وسخاء أمه أسماء رضي الله عنها، وأنه لم ير أجود منهما بذلا وكرما، وهذا مثال لسخاء الصحابيات رضي الله عنهن. ثم فصل فقال: أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وهذا مسلك في السخاء كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تجمع الشيء إلى الشيء ولا تعطي ما تجد من القليل، بل تجمع القليل إلى القليل حتى يصبح كثيرا، بحيث إذا أعطت تكون عطية جزلة ولها وقعها عند المبذولة له. فهذه طريقة عائشة رضي الله عنها. قوله: أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، أي إذا كان عندها شيء ولو كان قليلا أعطته في الحال ولا تؤخره إلى الغد. وكل من المسلكين فيه خير، عائشة ترى أن تكون العطية كثيرة ويكون لها وقعها عند المبذولة له، وأسماء ترى أنها لا تبقي شيئا تؤخره إلى الغد، وإنما تجود بما تيسر وتبادر إلى ذلك. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. قوله رحمه الله: باب الشح. لما بين فضل السخاء وحث عليه، حذر من ضده وبين سوء أثره على الإنسان. قوله: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فيه فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه ابتغاء ثوابه وأجره، ولهذا قال: في سبيل الله، أي يبتغي بجهاده وجه الله ويطلب بذلك رضوانه. قوله: غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، فالدخان أو الغبار الذي يكون في الجهاد ويصل إلى جوف الإنسان أثناء مشاركته في الجهاد في سبيل الله يكون مانعا من دخان جهنم، لأنهما لا يجتمعان. فإذا وجد الغبار في جوف الإنسان حال قتاله في سبيل الله لم يعذب بنار جهنم، ولم يصل إلى جوفه شيء من دخانها، فهما لا يجتمعان. لكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: في سبيل الله. وقد صح في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا قال: ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقيل ذلك، رواه الترمذي. فلا ينفع الجهاد إلا إذا كان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولطلب ثوابه سبحانه. قوله: ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، وهذا موضع الشاهد. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح أي شح النفس بالخير وامتناعها عنه لا يجتمع مع الإيمان، ولا يخلو انتفاء الشح من حالتين: إما انتفاء الشح من أصله، فإذا شحت النفس بالطاعة والعبادة والإقبال على الله وشحت بتوحيده فهذا انتفاء للإيمان بأصله، وأما إذا كان شح النفس راجع إلى الواجبات ونحو ذلك فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، أي لا يجتمع الشح والإيمان الكامل، فإذا وجد الشح انتفى كمال الإيمان الواجب لا أصله. وهذا يمر نظائره في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول فيها: لا يؤمن أحدكم حتى كذا، فينفي الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، فيكون ذلك من هذا القبيل. وهذا الحديث في سنده مقال لكن له شواهد يتقوى بها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى هو أبو المغيرة السلمي قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب هو الحداني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. قوله: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق، فيه أنه لا تجتمع هاتان الخصلتان في مؤمن، ووجودهما في المؤمن يدلان على انتفاء الإيمان الواجب، فلا يجتمع بخل وسوء خلق في مؤمن كمل إيمانه الواجب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال: كنا جلوسا عند عبد الله رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، فقال عبد الله: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه؟ قالوا لا. قال فيده؟ قالوا لا. قال فرجله؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. قول عبد الله بن ربيعة: كنا جلوسا عند عبد الله فذكروا رجلا فذكروا من خلقه، أي ذكروا شيئا من سوء خلقه، فقال عبد الله وهو ابن مسعود: رأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوا؟ أي لو قطعتم رأس هذا الإنسان هل تستطيعون إعادة رأسه إلى مكانه؟ قالوا لا. قال فيده؟ أي لو قطعتم يده فهل تستطيعون أن تعيدوها إلى مكانها؟ قالوا لا. قال فرجله؟ أي لو أنكم قطعتم رجله هل تستطيعون إعادتها؟ قالوا لا. وهذه مقدمات منه لأمر أراد رضي الله عنه بيانه لهم، فقال فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، أي فكما أنكم ليس لديكم قدرة على تغيير شيء في خلقه وأعضائه وبدنه حتى لو قطعتم يدا له أو رجلا له فلن تستطيعوا إعادتها، فكذلك ليس لكم قدرة في تغيير أخلاقه، فهذا مثل هذا، وذلك لأن الأخلاق وهائب من الله، وهي أمور كتبها الله جل وعلا لعباده. ولا يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه منعهم من الدعوة إلى الخير والنهي عن الأخلاق السيئة، وإنما أراد أن يبين لهم أن الأمر بيد الله وأن التوفيق منه سبحانه وأن صلاح الأخلاق بيده وأنتم لا تستطيعون ذلك، فالله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ولا تعني هذه الكلمة منع الإنسان من الدعوة لكونه لا يهدي من أحب، ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه إلى آخر لحظة. وقد مر قريبا أن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فالأخلاق قسمة من الله، ولهذا أتبع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلامه بقوله: إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. فأورد رضي الله عنه هذا القول وله حكم الرفع، قوله إن النطفة لتستقر في الرحم 40 ليلة ثم تنحدر دما، أي تتحول إلى دم، ثم تكون علقة أي قطعة صغيرة من الدم، قال ثم تكون مضغة أي تكون قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضى، قوله ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا أو سعيدا. وهذا المعنى الذي له حكم الرفع قد صح بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. ووجه إراد المصنف رحمه الله هذا الحديث لينبه أن الأمور مكتوبة وأن الأخلاق قسمها الرزاق سبحانه بين عباده كما قسم بينهم أرزاقهم. قوله فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه، هذا كلام صحيح مبني على أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، فالأخلاق مقسومة كما أن الأرزاق مقسومة، وكما أنه لا يعني كون الأرزاق مقسومة ألا تبذل الأسباب في طلبها، فأيضا لا يعني كون الأخلاق مقسومة ألا يسعى في استصلاحها. نفعنا الله أجمعين